عليكم السلام ورحمة الله. واضح الصوت يا سيدي، اتفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعد معصوما. اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى التي وسعت كل شيء، اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحم إخواننا وأن تأنس وحشتهم. اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمهم رحمة واسعة تغنيهم بهما رحمة من سواك. اللهم آنس وحشتهم، اللهم فرج كروبهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمهم رحمة واسعة. اللهم إنا نستودعك أهلنا وإخواننا وأحبابنا. اللهم إنهم عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصيهم بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. اللهم آمن روعتهم وأنزل السكينة على قلوبهم. اللهم آمن أمنهم في بيوتهم. اللهم ارحم ضعفهم وقلة حيلتهم. اللهم رحمتك نرجو، اللهم تولانا وتولاهم. اللهم ارفع الغم عن المسلمين. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا. اللهم تب علينا وعلى المسلمين جميعا. اللهم اغفر لهم ذنوبهم وفرج همهم وارفع غمهم ونجهم مما هم فيه وعوض من فق وعوض من فقد يا رب خيرا. اللهم أمين. اللهم ارحم من انتقل لجوارك. اللهم كن للمسلمين المنكوبين المستضعفين عونا ونصيرا ومعينا ومغيثا. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم لا تؤاخذنا بعذاب يا رب يا أرحم الراحمين. اللهم لا تهلكنا بعذاب. اللهم إنا نستودعك إخواننا وأحبابنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك التي ورحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحم ضعفهم وتجبر كسرهم وتؤوي شرهم وتطعمهم من جوع وتؤمنهم من خوف. اللهم ارحمهم، دلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وأزواجا خيرا من أزواجهم. اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم إنك على كل شيء قدير. النهاردة بحول الله عز وجل وقوته سنتكلم عن منارة من منارات العلا. سنتكلم عن زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الزوجة توفت بالمدينة سنة 44 هجرية. أكثر نساء النبي صداقا رضي الله عنها. أمك أم المؤمنين ولدت بمكة قبل البعثة. قال عنها ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال ابن عباس رضي الله عنه: فكانت المودة التي جعل الله بينهم وبينها في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة. هذه المرأة رضي الله عنها سيدة قوية الإرادة بإسلامها، صابرة عما امتحنت في زوجها. هي سيدة ذات عقل وعقيدة متينة، ممن هاجر من المهاجرين إلى الحبشة، ثبتت في وجه الفتن والعواصف والأعاصير حتى أصبحت أما للمؤمنين. اليوم بحول الله عز وجل وقوته نتكلم عن أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. أم حبيبة آثرت الله ورسوله على ما سواهما، كرهت أن تعود في الكفر كما يكره المرء أن يقذف في النار. أم حبيبة رضي الله عنها يعني كانت متزوجة زوجها عبيد بن جحش، وسبحان الله هاجرت معه، آمنت بالله عز وجل، هاجرت معه إلى الحبشة. وطبعا حاول أبو سفيان بكل ما أوتي من قوة ومن سطوة وبأس أن يرد ابنته وزوجها إلى دينه ودين آبائه، فطبعا لم يفلح، لأن الإيمان كان راسخ في قلب رملة، كان أعمق من أن تقتلعه أعاصير أبو سفيان. ركب أبو سفيان طبعا الهم بسبب إسلام ابنته رملة، ويعني ما كانش عارف يودي وشه منين لقريش، يعني كيف يريهم وجهه وابنته أسلمت. طبعا كان أبو سفيان يعني الذي كاد للإسلام قبل إسلامه، ولكن طبعا أسلم الحمد لله وحسن إسلامه رضي الله عنه، ولكن قبل الإسلام كان يعني لا يستطيع أن يتخيل أن تسلم ابنته وزوجها. وبدأ يضايق الخناق على ابنته وزوجها حتى أصبحا لا يطيقان الحياة في مكة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. وكانت رملة رضي الله عنها بنت أبي سفيان وطفلتها حبيبة وزوجها عبيد الله بن جحش في طليعة المهاجرين إلى الله بدينهم، مهاجرين فارين إلى حمى النجاشي بإيمانهم. طبعا أبو سفيان لم يترك سبيل في استرجاع ابنته، يعني هو حاول بكل السبل. المهم هم زي ما حكينا في قصة أم سلمة رضي الله عنها، أرسلوا للنجاشي ويعني حاولوا يحرضوه إن هم يرجعهم ويردهم طبعا، ولكن باءت كل المحاولات بالفشل. بعث النجاشي إلى زعماء المهاجرين وقلنا يعني ما حدث، وسألهم عن حقيقة دينهم وعن الذي قالوه في عيسى ابن مريم وأمه، وسمع من القرآن وبكى حتى بل لحيته، وقال إن هذا الذي أنزل على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم والذي جاء به عيسى ابن مريم يخرجان من مشكاة واحدة، وأعلن إيمانه بالله وحده وتصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأعلن حمايته لكل من هاجر إلى أرضه من المسلمين، على الرغم من أن بطارقته أبوا أن يسلموا وبقوا على نصره. طبعا يعني شاء الله عز وجل، أقدار سافرت بحول الله عز وجل وقوته ومكثت في الحبشة، وبدأ زوجها عبيد الله بن جحش يعجب بالنصرانية، وده كان امتحان قاسي جدا. يعني ده انت هاجرت للإسلام، ده انت تركت ديارك وأهلك، ولكن هي لم تكن تعلم ما يخبأه لها المقادير وأقدار رب العالمين. وده أنت بتشوفيه في كل ابتلاء، سواء في مصاب عام أو في مصابك الخاص، إن كل ابتلاء يأتيكي لازم تفهمي إن ما يغلق عليك باب بحكمة إلا يفتح أبواب بالرحمة. امتحنت أم حبيبة امتحان وابتلاء كبير جدا يعني، وطبعا بفضل الله عز وجل ثبتها الله ونجحت في هذا الاختبار، واعتبر ان كل حياتنا اختبارات، احنا في دار اختبار. وشافت رؤيا ان زوجها عبيد الله بن جحش بيتخبط في بحر لجي غشيته ظلمات بعضها فوق بعض، وهو كان بأسوأ حال. قامت مذعورة جدا من نومها وما قالتلوش الرؤية، لكن رؤيتها فعلا تحققت. ارتد عن دينه الإسلام وتنصر وأكب على الحانات والخمارين وأدمن الخمر. فخيرها قال لها، يعني طبعا خيرها بين أمرين أحلاهما مر، يعني إما أن تطلق وإما أن تتنصر. فطبعا تخيلي امرأة تركت أهلها ومركز أهلها وسلطتهم، ده أبو سفيان ده سيد قريش، تركت كل ده وهاجرت إلى الله ورسوله مع زوجها. فجأة زوجها سبحان الله يعني يرتد ويتنصر ويدمن الخمر وهي في بلاد غربة ليس عندها أحد وليس معها أحد. لعب الميسر. كان سبحان الله يعني كانت بتحكي إن في 4 من رجالات قريش كان بيكرهوا الكفر، وكانوا على دين أبيهم إبراهيم، كانوا بيحرموا الخمر والميسر في الجاهلية، زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعثمان بن الحارث وزوجها عبيد الله بن جحش. يعني هو أساسا ما شربهاش في الكفر، ما شربش الخمر في الكفر، وهو كافر لم يشرب الخمر ولا يلعب الميسر، ده هو كده وهو كافر، فكيف يفعل ذلك بعد ما علم كمان الإسلام؟ كان يعني كان عبيد الله بن جحش ده على دين أبينا إبراهيم، رابع 4 يؤمن بدين إبراهيم، ومع ذلك نسأل الله العفو والعافية حصلت الفتنة العظيمة لي، وحاول اتجاهي معاه، لكن هو خيرها إما أن تطلق وإما أن تتنصر. فأم حبيبة رضي الله عنها في ديار غربة وتركت بلادها ولم تجدي معه النصائح، يعني حاولت تنصحه وتقول له الدين والإسلام ويعني كيف تفعل هذا، ولكن من كتر شرب الخمر للأسف نسأل الله العفو والعافية طلع فوق جبل وطردنا من فوق الجبل يعني، ومات وهو مرتد مدمن الخمر. ودي الفتنة اللي بعد كده، يعني الفتن بتزيد. يعني أم حبيبة رملة بنت أمي سفيان تنصر زوجها، أدمن الخمر نسأل الله العفو والعافية، ومات بهذه الحالة كما رأت الرؤية التي رأتها. فلم يعني وقتها لم يكن لها خيار إلا أنها أغلقت على نفسها ولم تكلم أحد، قالت خلاص أنا بقى ماليش إلا ديني، خلاص هو مات أنا بقى ماليش إلا ديني وماليش إلا إسلامي، وأغلقت على نفسها ولم ترد أن تكلم أحد، مش عايزة تكلم حد من خوفها. يعني على ما حدث خلي بالك إن مفيش حد كبير على الفتنة، نسأل الله العفو والعافية. ربنا عز وجل اللي بيحفظ عباده، ربنا عز وجل اللي بيأمنك، ربنا عز وجل هو بإيده تثبيتك مش مجهودك الشخصي. المهم انقضت عدتها، وطبعا اللهم بارك إن ربنا عز وجل ثبتها وده دربك. انت لما نشوف الفتن حوالينا، شوفي اللي بيحصل فجأة، الناس خسرت ربنا يعافينا كل حاجة، البيت والمأمن والسند والزوج والأهل والونس والأموال، أموال طائلة دلوقتي بيطلعوا من تحت الأنقاض شنطة مثلا فيها 4 مليون دولار، شنطة تانية فيها 1,600,000 دولار، والذهب والأوراق. فين الناس؟ فين اللي طول عمره كان بيجمع ال4 مليون دولار؟ أكيد ما جوش بالسهل، أكيد شقى عمره راح في لحظة. بقي المال وذهب صاحبه. فالدين هو ده رأس مالك، هو ده اللي هتأتي بيه إلى الله عز وجل. أثرت رضا الله عز وجل، وانقضت عدتها من زوجها، يعني خلاص بقى هو مات وخلاص، وأغلقت على نفسها حتى كان يطرق عليها الأبواب فلا تفتح لأحد. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث لأم حبيبة، فجاءها السعد يرفرف. طرق عليها الباب، فلما فتحته فوجدت بأبرهة. أبرهة دي كانت وصيفة للنجاشي ملك الحبشة، فاستأذنت للدخول دخلت. قال لها إن الملك، تخيلي بقى النبي كان ممكن يبعت لجعفر رضي الله عنه، ده كان هو المسؤول عن المسلمين في الحبشة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى النجاشي بنفسه. كتاب بيقول له انه يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج ايه؟ رملة. فأبرهة دي قالت لها ابشري، ان الملك يقول لك ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله كتب اليه ان يزوجك منه، فوكلي من يزوجك. شوفي بقى مين اللي هتوكليه يزوجك، وانه يعقد عليك فوكلي ايه؟ من شئت. وكانت في منتهى تحول هذا الكرب والبلاء، ويعني الغصة اللي رأيتها والفتن، وهذا عطاء الرب عز وجل. خلي بالك إن دايما الفرج يأتي بعد الشدة، لدرجة من كتر استعانة خلعت ما كانت يعني تلبسه في يديها وأعطتها مقابلة البشرة، حتى أمر النجاشي جعفر ابن أبي طالب والمسلمين إنهم يحضروا، يجوا يحضروا. فخطب النجاشي خطبة، عمل خطبة وقال الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصدقتها وقد أصدقتها 400 دينار، ووضع الأموال بين يديهم النجاشي بين يدي القوم. فتكلم خالد بن سعيد فقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأستنصره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النجاشي ودفع الدنانير لخالد ابن سعيد بن العاص فقبضها، ثم أرادوا أن يقوموا فقال النجاشي اجلسوا، فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يوكلوا طعاما على التزويج وليمة. فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا. تخيلي بقى صبرها وهذه البلاءات، فأصبحت بعد الصبر أم للمؤمنين، أم للمؤمنين. ولينا وقفات، لازم أن وقفات مع هذه البلاءات، لأن يعني لو فتحت كل كتب اللي تتكلم عن السير تلاقي ده أعظم موقف وجدته أم حبيبة رضي الله عنها في حياتها، يعني موقف عصيب ثم يتحول إلى فرج. يعني تخيلي الفرج دايما يأتي بعد الشدة، اختبار صعب وامتحان شاق وقعت فيه السيدة رملة بعد ما ارتد زوجها ثم وفاته على النصرانية، عاشت كل أنواع الغربة، كل أنواع الغربة، وحيدة في بلد غير بلدها، بلا زوج يحميها، أم لطفلة يتيمة في سن الرضاعة، أم لطفلة يتيمة ومش عارفة مصيرها، ومش قادرة ترجع مكة لأن طبعا أبوها على الكفر، وطبعا يعني هتشوف بقى الشماتة والعداء بقى من عتاة الجاهلية لو رجعت، ومش قادرة تقعد لوحدها في الحبشة. فلم تجد هذه المرأة غير الصبر والاحتساب حتى تحافظ على دينها وعقيدتها. هي علمت يقينا أن الله يتولى الصالحين وأن الله لا يضيع أجر المتقين، واجهت المحنة بحسن التوكل والإيمان على الله عز وجل، فإذا بالفرج يأتي من عند الرب عز وجل الذي قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسرا يسرين. سجلها أعظم بشرة في الوجود إنها تكون زوجا لسيد الأنبياء والمرسلين وأما للمؤمنين. وشوفي سبحان الله، يعني برضو موقف زوجها ده صعب قوي. تخيلي لما كان في الجاهلية على دين أبونا إبراهيم، لا يشرب الخمر، لا يلعب الميسر، ويتحول للنصرانية. ولذلك كان الراسخين في العلم يقولون: ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. العبرة مش بالبدايات، العبرة بالخواتيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما سألته أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أراك تكثر من هذا الدعاء؟ فقال: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقال: للقلوب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. يعني لو المية غليت قوي بصي بتقعد تفر وتقلب إزاي. هو ده القلب، هو ده القلب. تخيلي أسلمت هي وزوجها وتحملوا الأذى في سبيل إسلامهم في مكة، وخرجوا مهاجرين للحبشة، ويبقى في متنفس عشان يعرفوا يعبدوا ويأمنوا من الفتنة على دينهم. فكانت دار الهجرة هي الفتنة الكبرى لزوجها عبيد الله بن حبش ابن ارتد وتنصر وأكب شرب الخمر، نسأل الله العافية. فلعله تمحيص، تمييز لصف المؤمنين، لأن الإيمان لما بيجي وبيلبس في ناس بالفاني، والسعادة المؤجلة باللذات العاجلة، وفي ناس لا. خيالي أسلم، تخيلي ان هو يجي الوقت ان عبد ممكن يبيع الدنيا بالاخره، نسال الله فيه. اسلم اوذي واضطهد في سبيل ايه، ولما وجد ان يعبد الله نكص على عقبيه، خسر الدنيا والاخره. طب ازاي تنصر وهو يعلم ان ده دين الحق، وهو يرى الملك اللي يأويهم وبينزلوا في رحابه، هو نفسه اسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وخالف بطارقته، ولكنه استعد على لسانه. مفيش حد، مفيش حد كبير على الفتنة. يعني ده أعجب من كده كمان، إن حتى الجارية أبرهة دي اللي أسلمت وأذعنت لأمر الله عز وجل ورضيت به ربنا وبإسلام دينه صلى الله عليه وسلم، يعني كان أقصى إسلامها إن حد يوصل لها سلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده اللي جه مسلم. فسبحان مقلب القلوب، وصدق الرسول الكريم حيث قال: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وصدق من قال: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل، نسأل الله العفو والعافية. فلازم يبقى غايتك، غاية كل مؤمن الثبات على الدين، وإن يتحصن قلبه من الفتن الظاهرة والباطنة حتى يلقى الله عز وجل مؤمنا. الله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اللي هو الموت. وشوفي، يعني انت بتشوفي ناس تحت الانقاض، تحت الانقاض، واحده انقذهم تحت الانقاض، هاتوا لي حجابي. حجاب ايه اللي انت بتفكري فيه؟ يعني ايه انت في ايه ولا في ايه؟ الحقي اطلعي بدل ما بقيه العماره تقع عليكي، هاتوا لي حجاب عشان اخرج. واللي خارجه لابسه نقابها كامل، واللي ميت ماسك سبحته بيسبح، واللي كان بيصلي، واحد لعب كوره معاهم كاميروني يعني، هو كان تقريبا بصد الاهداف او حاجه، المهم بيقول: ما انقذني من الزلزال الا انتظار الصلاه. انتظار، انا قاعد قبل الفجر منتظر الصلاه، فلما حسيت جريت. بيقول: ما انقذني من الزلزال الا انتظار الصلاه. ها يا جماعه، ها يا جماعه، ها يا جماعه. والبنت اللي بتقول بعد 90 ساعة تحت الأنقاض، عارفة يعني 90 ساعة؟ كله بيخرج، نسأل الله العفو والعافية، عنده جفاف، فأول ما ياخد بقه مية بيشرب، يجيله سكتة قلبية، يقعد ساعة ويموت. يعني اللي بينقذهم دول بيموتوا على طول، سبحان الله، بعد المدة الطويلة دي. خارجة بيقولوا وشها باين في النضارة، يعني أكنها يعني، فبيقولها جعانة، يقول لأ. طب عطشانة؟ لا، واكلة وشبعانة. واكلة فين؟ بقالك 90 ساعة تحت الأنقاض لوحدك، واللي كانت الحيطان عليها من كل اتجاه. قلت لهم: كان يأتي ضي كل كام ساعة يطعمني ويسقيني. الله أكبر. ودي 6 سنين، يعني مش هتكذب. ولو هي بتكذب، طب هيجي ازاي بعد 90 ساعة وشها بالمنظر ده؟ في رب، انت مش لوحدك، اسأل الله عز وجل أن يثبتك. العبرة بالخاتمة، اللهم احفظ لنا الخواتيم. وشوفي الترابط بين المؤمنين، شوفي طريقة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة، تؤكد إن كان الاتصالات بين المدينة والحبشة مش منقطعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعهد النبي لأفراد أمته، إحساسه بمشاكلهم وما بهم، إزاي كان بيرفع معاناتهم ويفرج كروبهم ويأخذ بأيديهم للنجاة. مكافأة من حافظ على دينه، وانه ابتلي في اسلامه بلاء حسنا ورفع الله جل درجاته واكرمه له في الدنيا قبل الاخره، وما عند الله خير وابقى. وان سبحان الله، يعني كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عن ام حبيبه ويفعل لها كل هذا الفعل؟ انتوا عارفين ده، يعني بعد ما حدث هذا قالت أم حبيبة، ده كلامها بقى، اسمعي أمك أم حبيبة ماذا حدث لها. بتقول: فلما كان الغد جاءتني بعود، اللي هي أبرهة، اللي هي جاريت النجاشي. فبتقول إن الجارية، طبعا لما هي أعطت لها الفلوس يعني الغوايش بتاعتها، فلما جه مهرها قال لها، يعني قالت لها: انا اديتك امبارح، قلت لها تاني يوم، فقالت لها: انا اديتك امبارح اللي كان في ايدي، ما كانش معايا مال، ودي كمان ال50 مثقالا، خذيها واستعيني واستغني بيها. لكن الجارية طبعا ما جالها فلوس بقى الايه المهرها، لكن الجارية أبت وقالت عزم علي الملك ألا أداراك شيئا، يعني ما خدش منك حاجة، وأنا التي أقوم على ثيابك ودهانك، أنا بقى اللي هجهز لك هدومك، وقد اتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم وأسلمت لله عز وجل، وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر. فأم حبيبة بتقول فلما كان الغد جاءتني بعود، وهو نوع من الطيب يعني والبخور، وورث نبات أصفر كده زي الزعفران، وعمر، فقدمت بذلك كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الجارية أبرهة يا أم حبيبة إن حاجتي إليك أن تقرئي رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وتبلغي أني قد اتبعت دينه. فقالت أم حبيبة يعني يا يعني ضحكت كده ليها، يعني لطفت للجارية، وكانت هي التي جهزتني، وكانت كلما دخلت علي تقول يا أم حبيبة لا تنسي حاجتي إليك، ما تنسيش. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته إن كيف كان الخطبة اللي خطبها النجاشي، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له على طبعا الجارية أبرهة، فأقرأته منها السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليها السلام ورحمة الله وبركاته. ساعدت أبرهة أم حبيبة في طبعا هي تجهز حاجاتها وتجهزها عشان هترحل، وتجهز المسلمين لمغادرة الحبشة لبلادهم وأوطانهم، ودعاهم النجاشي وبعث برسل لدنه ساروا معهم حتى ركبوا البحر على ظهر سفينتين كان الملك قد أمر بإعدادهم لهم، وغادر المهاجرين أرض الحبشة اللي استقبلتهم وضيفتهم، وعلى شاطئ الجزيرة العربية نزل القوم وساروا إلى المدينة فرحانين طبعا ان هم يعني هيأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت ام حبيبه رضي الله عنها من اشدهم شوقا الى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج الحبيب. فرجعوا كلهم المهاجرين جم المدينه واستقبلوهم بقى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وقتها كان النبي خرج في جيش عشان يغزو يهود خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم انتصر بحول الله عز وجل وقوته وقرب يرجع. وطبعا رجع النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت أم حبيبة المدينة واستقبلها طبعا أهل المدينة، وأيام بسيطة قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة على رأس الجيش منتصرين بحول الله عز وجل وقوته. فكانت فرحة أهل المدينة فرحتين، سرورهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس جيشه منتصرا، وعودة مهاجري الحبشة لأهلهم وأوطانهم. وكان فرح النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء المهاجرين يعبر عنه يعني بسروره بلقاء ابن عمه جعفر بن أبي طالب اللي النبي صلى الله عليه وسلم صدره بقوله وهو يعانقه ما أدري بأيهما أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، أنا مش عارف أفرح بإيه، إن ربنا عز وجل فتح لنا خيبر ولا يأتي جعفر. ذكر المؤرخون إن وده في تاريخ ابن عساكر يعني، إن لما أم حبيبة رضي الله عنها قدمت من الحبشة إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال فأخذ بخطام بعيرها فأنزلها المنزل، منزل كان أنزل فيه صفية بنت حيي منزل حارثة بن النعمان. فلما أنزلها بلال حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه كناسة، فقالت لمولاة لها إن شئت كفيتيني السقيا وكنست، وإن شئت استقيت وكنست، يعني إيه يعني، إما أنت تنظفي البيت أو أنا هنظف، شوفي الأدب. قالت كنست البيت ثم بسطت فيه بساط شعر ثم بسطت عليه شيئا ثم يعني أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالدخول على أهل، استأذن يعني، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ريحة طيب، ريحة حلوة قوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حبب له الطيب. وقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهن قريشيات باطحات قرويات، لستن بأعربيات ولا بدويات. ودي كانت طبعا مكانة القريشيات من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عمه، وطبعا يعني معروفة النسب، دي بنت أبي سفيان وليها نسب وليها يعني، حظيت أم حبيبة حقيقة بحفاوة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه، وحظي أهل المدينة بوليمة حافلة أولمها لهم عثمان بن عفان زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تكريما لبنت عمه أم حبيبة اللي شرفها الله ورسوله. فطبعا يعني دخلت أم حبيبة بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي دخلت فيه صفية، يعني هم ما هو النبي صلى الله عليه وسلم راجع بصفية، خلي بالك من خيبر، النبي راجع من خيبر بصفية، وأم حبيبة منتظرة النبي صلى الله عليه وسلم في السبايا، صفية كانت في السبايا، سبايا خيبر، وعتقها وتزوجها وأكرم فيها اليهود. مفيش أيام، وقلنا يعني سبحان الله أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان ليها منزلة ومكان، كل زوجات النبي قابلوا أم حبيبة بالسكون والهدوء والاحترام، كل زوجات النبي قابلوا صفية بالتأفف والتذمر، وكل ما تحصل مشكلة يقولوا ايه يهودية. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية، وكان على قدر ما يعني يعلم الغيرة في النساء، لم يأتي بصفية إلى داره أول ما تأتي المدينة، أنزلها بيت حارثة بن النعمان. وقلنا إن شاء الله هنقول هنحكي في قصة صفية إن كله سمع عن جمال، ما هي يهودية بقى شقرة وحاجة ما شاء الله اللهم بارك، يعني حاجة جميلة جدا، كانت جميلة جدا. فجم يشوفوا بقى مين اللي النبي تزوجها يعني من اليهود، فلبسوا النقاب، انتقبوا عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وجويرية، دخلنا منتقبات متخفيات يشوفوا مين العروسة الجديدة، مين ضرتهم دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أمنا عائشة، معناها إيه؟ مغطية مش باينة حاجة، فعرفها متخفيها. فلما نظرت إلى العروس فهمت بالانصراف، فأمسك ثوبها النبي صلى الله عليه وسلم، سألها ملطفا: كيف رأيت يا شقيراء؟ ها هو طبعا يعني بغتت عائشة رضي الله عنها، بس طبعا الغيرة، قالت: رأيت يهودية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هذا يا عائشة، فإنها قد أسلمت فحسن إسلامها. دي صفية في نفس الوقت أم حبيبة، يعني هما الاثنين في نفس الوقت. أم حبيبة بقى استقبلتها نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالود والمجاملة، ما كانتش أم عائشة تشعر بالغيرة، لأن كانت رملة تقترب من الأربعين من عمرها، يعني كان داخل على الأربعين. فخلاص يعني إيه بالزي، ليس لها سحر طبعا صفية، صفية كان عندها 17 سنة، ولا ملامح جويرية، ولا حسن أم سلمة، ولا جمال زينب رضوان الله عليها. وظنت عائشة إن أم حبيبة هتكون صورة من حفصة، تبقى في مجموعتها تنحليها يعني، لكن طبعا وجدت غير ذلك. ابنة أبي سفيان الأموية القرشية رفضت أن تكون تابعة لأي من نساء النبي، وطبعا كانت أمنا عائشة أنكرت عدم استجابتها لأم حبيبة، إن هي ما حاولتش أم حبيبة تكسب رضا أمنا عائشة، لكن أم حبيبة في تكوينتها وشخصيتها ما أنكرتش ده يعني، ولا يعني ما اتضايقتش ان امنا عائشه رضي الله عنها هي زعيمه نساء البيت النبوي وهي تقودهم، لان امنا عائشه ليها شخصيه يعني. ولم يرد في سيره ام حبيبه اي خلاف بينها وبين عائشه او اي امراه من نساء النبي، يعني هم كانوا فعلا يعني شويه الغيره بقى مع صفيه، لكن مع ام حبيبه لا. لكن انا بحكي لك، شوفي هما الاثنين في نفس الوقت شوفي عملوا ايه، معصية رضوان الله عليها امنا ومع ام حبيبة امنا رضي الله. المهم بلغ ابو سفيان بقى زواج ابنة رملة بنت ابي سفيان ام حبيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسعه الا ان يقول، عرف بقى النبي تزوج بنته وما شافش بنته من سنين، فقال لي قال ابو سفيان هذا الفحل لا يقضع انفه. لما يبقى فيه فحل عايز يعني ينط على مثلا بقرة أو يعني بقرة أو يعني حاجة، كان ليهم مثل كده يقطعوا أنفه عشان ما يشمش، ما يشمش ما يعني لا يأتيها في الفحول. فمع إنه بيعادي النبي لكن كان سعيد جدا إن النبي سهر، إن النبي تزوج بنته، كان في منتهى السعادة رغم العداوة بين المشركين والمسلمين والنفور والمقاطعة، يعني مقاطعة بينهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما تزوج رملة بنت أبي سفيان سعد أبو سفيان، لأنه ابن أبو سفيان يعلم إن النبي صادق وأنها تكون له السيادة. المهم كان في ظروف بعد كده أجبرت أبو سفيان إنه يأتي المدينة وطبعا يقابل بنته عشان نقضت قريش عهد الحديبية اللي عقدته مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان في بنود فقريش نقضت العهد ده، فأحب أبو سفيان إنه يدخل في عقد قريش وعهدهم يعني، وإن القبيلة دي خلاص القبيلة اللي نقضت العهد تمشي منهم، لأنهم كانوا عاملين بال إن خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بنو بكر في عهد قريش، فالقبلتين دول في مأمن من بعض خزاعة وبكر بنو بكر، لكن هم طبعا هم كانوا قبل كده في عداوة. فلما جاء الإسلام وعملوا هدنة وكل فريق إيه يعني في مأمن، اغتنم بنو بكر وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم، فخرج معاوية نوفل معاوية في جماعة من بني بكر. المهم سنة شهر شعبان يعني سنة 8 هجريا وأغاروا على خزاعة، فطبعا حصل إيه؟ نقض العهد. فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر يا نفيل إنا قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك، ودي طبعا كلمة عظيمة يعني، يعني لا إله اليوم يا بنو بكر أصيب ثأركم، أنتوا بتسرقوا في الحرم. فدخلت خزاعة مكة وطبعا طبعا قامت الحرب، ويعني قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بقى أبو سفيان قدم بسرعة أتى على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبدأ يحاول إن هو يعني عارف يعمل إيه، هو عايز يصلح الموقف يعني، لأن النبي هيقاتل مع مين؟ مع اللي كان في عهده خزاعة، فهي نبي كده ايه هيقاتل ضد قريش لان هما بنو بكر اللي بغتوا خزاعة. المهم فطبعا ده غدر ونقض صريح للعهد ومالوش مبرر، فلما قريش احست بالغدر خافت، فقالوا نعمل ايه، عملوا مجلس كده استشاري وقالوا نبعت ابو سفيان يجدد الصلح. وقال جري طبعا ابو سفيان حسب اللي قالته قريش، ف ايه عشان يشوف هيعمل ايه. فلقى وهو رايح المدينه لقى بديل بن ورقاء جاي من المدينه لمكه، فقال له من اين اقبلت يا بديل؟ هو فاكر ان هو جاي من عند النبي، فقال سرت في خزاعه في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. فقال له اما جئت محمدا؟ قال لا. ف راح لمكة وأبو سفيان راح للمدينة. لما يروح المدينة يروح لمين؟ بنته، بنته. ف راح لبنته ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عشان تبقى واسطه بينه وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دخل على بنته وما شافهاش من فتره طويله، ففوجئ او فوجئت يعني السيده ام حبيبه رضي الله عنها ان هي تشوف ابوها، فحيرانه مش عارفه تعمل ايه. فجه ابو سفيان دخل، جه يقعد على الفراش، راحت ايه طوت الفراش، راحت ايه تانت الفراش كده عشان ما يقعدش ابوها عليه. فدهش، ايه ده، ازاي بنته تعمل كده؟ فقال لها يا بنية ما ادري ارغبت بي عن الفراش ام رغبت بالفراش عني، انت ازاي انا هاجي اقعد عليه انت تشيليه، ازاي تعمل كده؟ فقالت له ايه، قال هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت رجل مشرك فلم أحب أن تجلس علي. غضب أبو سفيان غضب شديد من بنته، قال لها والله يا بنية لقد أصابك شر بعدي. فأجابته قائلة بل أصابني كل الخير إن هديت للإيمان ونعمت بالإسلام. فطبعا مشي متضايق جدا، وأم حبيبة مش عارفة تعمل إيه، بنته وفي نفس بس خلاص الدين هو المقدم. المهم راح ابو سفيان، يعني هي ما شافتهوش من اول ما اسلمت في مكه، وبعدين هي في الحبشه، وبعدين خلاص، بس الاسلام فرق بينها وبينه. ومش بعد طول الغياب بقى وطول الغربه بقى خلاص يعني ايه نتنازل، ما فيش تنازل، ما قدرتش ترحب بيه ولا تكرمه، بالمفروض البنت تقدمه لابيها من ترحيب واكرام، ما قدرتش تعمل كده. شركه بالله حال بينها وبينه، كفره وعناده وقف عتبة وعقبة بينه وبين ابنته. حزن قلب أم حبيبة وفاضت دموعها، لكن لا تملك لأبيها من شيء إلا أن تتجه بقلبها إلى الله عز وجل، تطلب منه وتبتهل إليه أن يهدي أباها من الضلال، وأن يهديه بهدى الإيمان، وينعم عليه بنعمة الإسلام، ويترك الباطل ويكون مع الحق. خرج صفيه من عند بنته، اتى النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ما ردش عليه، ذهب الى ابو بكر كلمه ان هو يكلم النبي، فابو بكر قال له ما انا فعلا انا مش هروح اكلم النبي. اتى عمر وكلمه فقال له انا اشفع لكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لو لم اجد الا الذر لجهدتكم به. يمكن؟ فدخل على ابن ابي طالب وكان عنده فاطمه، والحسن ابن علي كان لسه صغير بإيدهم، فقال يا علي إنك أمس إنك أمس القوم بي رحما، وإني قد جئت في حاجة فلا أرجع عنك كما جئت خائبا، اشفع لي إلى محمد. قال ويحك يا سفيان، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت لفاطمة فقال هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قال فاطمة والله ما بلغ ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان بقى الدنيا أظلمت في عينه مش عارف يعمل إيه، فقال لعلي يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. فقال علي والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فاجر فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك، يعني حاول ايه انك انت تصلح انت وامشي. قال او ترى ذلك مغنيا عني شيء؟ قال لا والله ما اظنه، ولكني لم اجد لك غير ذلك. فقام ابو سفيان في المسجد فقال يا ايها الناس اني قد اجرت بين الناس، ثم ركب بعير وانطلق. يعني ايه انا خلاص، انا يعني انا قعدت بين الناس، انا حاولت ما عرفتش، فرجع جري على قريش قال كده وركب بعير ومشي ان هو بيجير الناس دي، يعني ان هو اكنهم جاره يعني في جواره، يعني ان هو اجار جارته بين الناس، يعني انا هم في جواري خلاص كده، ما حدش يعمل لهم حاجه. بس طبعا هو مش قادر يواجه النبي صلى الله عليه وسلم، فركب بعيره ومشي. يا دوب دخل مكه قالوا ما وراءك؟ قال جئت محمد فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، جئت ابو قحافه فلم اجد فيه خير، جئت عمر فوجدته ادنى العدو، جئت علي فوجدته الي القوم، قد اشار علي بشيء قد صنعته فوالله ما انا ادري هل يغني عني شيئا ام لا. قال له وبما امرك؟ قال امرني ان اجير بين الناس ففعلت. قال فهل اجاز ذلك محمد؟ قال لا. قال ويلك، يعني خلاص. المهم ام حبيبه بقى، ده بقى كان ابوها، وام حبيبه واصلت الدعاء لابيها بالهدايه والايمان والاسلام. ومن هنا فايده مهمه جدا، اوعي تيأسي من الدعاء، اوعي تقولي دعوت ولا يستجب، ادعي، افضلي ادعي ادعي ادعي متواصل، ادعي متواصل وانت موقنه ان الله مجيب، والله على كل شيء قدير، وان قلوب العباد بين يدي، وانا واصيهم بيدي، وقلوبهم بين اصبعين من اصابع يقلبها كيف يشاء. اوعي تقولي مستحيل، اوعي تقولي ما فيش فايده، اوعي. قعدت تدعي لابوها بالهدايه والايمان والاسلام ولم يصل انتظارها. حاول ابو سفيان يمد الهدنه ما بين قريش ومحمد، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما نفعش. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومجهز جيش عشان يحارب قريش وفتح مكه. يا دوب الاخبار جت للمدينه وتحكي لهم ماذا، ان قريش خايفه جدا، هيروحوا يفتحوا. خبر فتح مكه ده خبر لأهل المدينة قوي، من غير حرب من غير قوة معقولة. فأتاه الخبر أن أبو سفيان أسلم، أسلم أبوها، وهو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمساعدة عمه العباس رضي الله عنه. سجدت أم حبيبة لربها شاكرة، حمدت ربها، اطمأن قلبها، هدأت نفسها، وجدت في نفسها رغبة عارفة في أن ترى أباها. أسلم، أسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هم رايحين مكة ومع أبو سفيان اللي ربنا كرمه بالإسلام، وأصبحت دار أمان وإجارة فعلا لكل من خالف شرع الله. جعل ينادي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، فهو آمن. فنزلت الآية عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. وهذا الذي حدث، وهذا الذي حدث. قال ابن عباس فكانت مودة التي جعل الله عز وجل بينهم تزويج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، فصارت أما للمؤمنين، وصار معاوية أبي سفيان خال المؤمنين. معاوية ده أخو حبيبة، أخو أم حبيبة رملة، فصارت هي أم المؤمنين وصار معاوية قال المؤمنين رضي الله عنهم. قال القرطبي رحمه الله وهذا لأن يسلم الكافر، وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة وخالطهم المسلمين كأبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام رضي الله عنهم أجمعين. وقيل إن معنى الآية أن المودة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان. فهدأت العداوة. قال الطبري في تفسيره عسى الله أيها المؤمنون أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من أعدائي من المشركين، من مشرك قريش، مودة، ففعل الله ذلك بهم وأسلم كثيرا منهم فصاروا من أولياء الله وحزبه. والله عز وجل قادر على تقليب القلوب وتغيير الأحوال، قادر لأنه مطلع على الخفايا والسرائر والخبايا. حتى روي أن أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. عاشت أم حبيبة رضي الله عنها إلى خلافة أخيها معاوية رضي الله عنه، توفت عام 44 وقد ناهزت 70 عاما من عمرها، رحلة مباركة من عمرها. أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها يعني كانت ممن يحببن كتاب الله عز وجل، ويقبلن على حفظه والتفقه فيه، وكانت راوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت راوية للحديث. وكانت أم حبيبة زي ما قلنا مفيش مواقف خلاف معاها ومع إخواتها أمهات المؤمنين. وبرضه لم يذكر من زوجات النبي ضرائرها أي خلاف بينها وبين أم حبيبة، كانت تلزم بيتها عابدة ساجدة متهجدة، تقوم الليل وتقوم النهار، تنفق من مالها بسخاء وكرم على المحتاجين والمساكين. وكان ليها موقف يوم حوص عثمان بن عفان رضي الله عنه في داره، فجاء على بغلة لها إلى أم المؤمنين أم حبيبة، ارتد عليها المحاصرون يضربون وجه بغلتها ليبعدوها عن المكان، فقالت لهم إن وصايا بني أمية إلى هذا الرجل، تعني عثمان رضي الله عنه، فأحببت أن ألقاه فاسأله عن ذلك كي لا تهلك أموال أيتام وأرامل. فردوا عليها بجفاء وغلظة، وقد طبعا ضغط عليهم بسوء سوء فعلتهم، يعني كانوا يعني من أسوأ القوم، أخذهم العزة بالاسم وقالوا كاذبة، وأرادوا أن يقطعوا حبل البغلة بالسيف. فنادت يعني أو يعني ندمت طبعا أم حبيبة ندم شديد، وتلقاها الناس وقد مات راحلتها، فتعلقوا بها وأخذوها وكادت أن تقتل، فذهبوا بها إلى بيتها. صراعات الخلافة بقى التزمت رضوان الله عليها جانب الحياد في النزاعات اللي وقعت بين كل من علي بن أبي طالب وبين عائشة وطلحة والزبير، يعني ما كانتش تبع حد، حتى اللي كان بين أخيها معاوية رضي الله عنه وبين علي كرم الله، ويعني حتى معاوية أخيه رضي الله عليهم لم تلحظ لأحد. هي كانت راوية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رضوان الله عليها زوجة مطيعة لزوج عظيم وبالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. كانت تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وتروي عنه، وحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم 65 حديث، اتفق الشيخان البخاري ومسلم على حديثين في باب النكاح، وان تجمعوا بين الاختين الا ما اختلف. وما مما روي عنها عن ام حبيبه رضي الله عنها قالت يا رسول الله انكح اختي بنت ابي سفيان، قال او تحبين ذلك؟ فقالت نعم، لست لها بمخليه، واحب من شاركني واحب من شاركني في خير اختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا لا يحل. قال فاننا نتحدث أنك تريد أن تنجح بنت أبي سلمة، قال بنت أم سلمة، قالت نعم. قال عليه الصلاة والسلام لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لأنها ابنة أخي من الرضاعة، وأرضعتني وإياها سويب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة سويبة مولاه أبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما رواه لها الإمام البخاري بسنده عن حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان لما جاءها نعي أبيها أبو سفيان دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. يعني لما جاءها نعي أبوها طبعا بيجي بعد مدة، فقالت لهم هاتوا لي طيب، فمسحت ذراعيها، فقالوا انت بتعملي كده ليه؟ قالت انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا يحل امرأة ان تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق 3. فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت يعني ان هي غنية عن ذلك لولا بق النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ان هي عرفت بعد اليوم الثالث فخلاص هي بتؤكد ان هي مش هتحد عليه عد يعني مش هتحد عليه على ميت. وأيضا عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بيتا في الجنة. هذه من رواية أم حبيبة. فقالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا من حديث ام حبيبه رضي الله عنها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا ان اشق على امتي اما لا امرتهم بالسواك عند كل صلاه كما يتوضا. وروت ايضا عن الصلاه وفضائلها، وقالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى اربعا قبل الظهر واربعا بعده حرمه الله على النار. وده اخرجه الامام احمد وابو داود والنسائي. وايضا من مروياتها عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. كل كلمة بتقوليها هزار، جد، تهريج، كل أقوالك وأفعالك وحركاتك كل ده عليك، عليه مش ليه، إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. وعاشت أم حبيبة رضي الله عنها حتى أدركت خلافة معاوية بن أبي طالب ابن أبي سفيان أخوها، وتوفت في خلافته. وتروى عائشة رضي الله عنها فتقول: دعتني أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند موتها وهي بتموت، ندهت أمنا عائشة فقالت، بصي بتقول لها إيه وهي بتموت، قالت لها، بتقول لأمنا عائشة: قد كان بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقلت: غفر الله لك ذلك كله وتجاوزه وحللتك من ذلك كله. فقالت: سررتيني سرك الله، سررتيني سرك الله. أرسلت إلى أم سلمة وقالت لها نفس الكلام. وده لكل زوجة زوجها متزوج، يعني فرصة إن أنت لسه عايشة، استحلي استحلي حليها، إن هي في حل ما قالته عنك، هي في حل، وما قلتيه عنها استحليها حتى لا يكون عليك يوم القيامة. فقالت أم عائشة لها: غفر الله لك ذلك كله وتجاوزه وحللت من ذلك كله. سررتني، فقالت لها: سررتيني سرك الله. وأرسلت أيضا أم سلمة رحم الله عز وجل أم حبيبة، توفت في المدينة في دار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان ذلك في عام 44 هجريا. رضي الله عن أم المؤمنين أم حبيبة وأرضاها. أم حبيبة يعني سبحان الله، هذه الأم الصابرة المحتسبة التي أخلف الله عز وجل سليلة الأشراف، أكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قربا منه من أقاربه، سليلة شرف ونسب، أكثر زوج النبي صلى الله عليه وسلم مهر، الذي دفع مهرها النجاشي رحمه الله ورضي الله عنه. وسبحان الله يعني صابرة محتسبة عابدة تلحق بزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون زوجا له في الآخرة في الفردوس الأعلى كما كرمت بالزواج منه في الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع أمهاتنا أمهات المؤمنين، وأن يعني وأن يجعلنا ممن أحبهم في الله. اللهم اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تجمع بيننا وبينهم، إن لم تجمع بيننا في الدنيا أن تجمع بيننا وبينهم في الآخرة، فأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. رحم الله أمنا أم سلمة، ورحم الله أمنا أم حبيبة. نسأل أجل أن تكون قدوة لنا في الصبر والاحتساب والفرج الذي يأتي، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، صابرة محتسبة. نسأل الله أجل أن يرحم إخواننا في كل مكان، وأن يتولاهم وأن يخلفهم خيرا، وأن يعوضهم ويجازيهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن عبيدك نحتاج إلى رحمتك وأنت أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا. اللهم إنا نستأنس بك فآنسنا وآنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمن فزعنا يوم البعث والنشور. انتهت يعني ما يعني تيسر، ونسأل الله عز وجل أن يعني يجمعنا بهم في جنات النعيم في الفردوس الأعلى، فهو على كل شيء قدير والإجابة كثير. ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من براء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.